سورة المسد، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب دعاء عليه، وتب خبر عنه. خسرت يدا أبي لهب وشقي بإيذائه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق خسران أبي لهب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه نافية، يعني لم يغن عنه شيئا ماله ولا ما كسبه من مال وغيره ومن ولد وما أشبه، فما نافية أو ما استفهامية. ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني ما الذي أغنى عنه ماله وما كسب من ولد وما أشبه. ما أغنى عنه ماله وولده، فلن يرد عنه شيئا من عذاب الله إذا نزل به. سيصلى نارا ذات لهب، سيدخل نارا يصطلي بحرها ولفحها. سيصلى نارا، والتنكير للتعظيم والتفخيم والتخويف والتهويل. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته يا أم جميل العوراء حمالة الحطب، نصبها على الذم أو على الحال. وامرأته حمالة الحطب، أذم حمالة الحطب، أو في حال كونها حمالة للحطب. سيدخل نارا متأججة هو وامرأته التي كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لأذيته صلى الله عليه وسلم. في جيدها، في عنقها، حبل من مسد، المسد الليف، وهو حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفير جهنم، ثم يرمى بها إلى أسفلها، ثم كذلك دائما أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. وكانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت وهو في مجلسه مع أبي بكر رضي الله عنه، وفي يدها فهر وهو الحجر يملأ الكف، وجاءت في وجهها الشر، فخاف أبو بكر من شرها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن تبلغ من ذلك شيئا. فجاءت حتى وقفت عليهما صلى الله وسلم عليه ورضي الله عن الصديق، فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك والنبي بجانبه فلم تره؟ فقال لها أبو بكر: وما تريدين منه؟ قالت: بلغني أنه يهجوني. فقال أبو بكر: والله ما هجاك، لأن القرآن ليس بشاعر وليس بهجاء، وإنما هو تقرير لما سيكون من شأنها على حسب ما قدر عليها ربها. فقال: والله ما هجاك. قالت: أنت عندي صادق. ثم ذهبت والنبي صلى الله عليه وسلم بجواره لا تراه، وذهبت تقول: مذمما عصينا ودينه قلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، ألا ترى كيف يصرف الله عني؟ إنهم يشتمون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في عنقها حبل محكم من ليف شديد خشن ترفع به في نار جهنم، ثم ترمى إلى أسفلها، والجزاء من جنس العمل. كانت تأخذ حبلا تحتطب به شوكة لتلقيه في طريق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فحبلها في عنقها في نار جهنم ترفع به إلى شفيرها، ثم تلقى على أم رأسها، هكذا دائما أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره ربه أن ينذر عشيرته الأقربين صعد الصفا، وجعل ينادي بأعلى صوته قائلا: وصباحاه وصباحاه. فاجتمعت عليه قريش فقال لهم: إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فقام عمه أبو لهب فانتدب نفسه ولم يقم أحد سواه، ولم يعطف على النبي رحم، ولم يرقب فيه قرابة، بل قام وهو عمه ينفض يده ويقول: تبا لك سائر هذا اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله هذه السورة. أخرج ذلك بنحوه البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. يقول تعالى مخبرا عن هذا الأمر: خسر أبو لهب وتحققت خسارته وهلاكه، فتبت الأولى دعاء عليه بالخيبة والخسارة والنكال، وتب الثانية خبر عنه بأنه قد خسر فعلا وتحقق ما دعي به عليه. أبو لهب هو عبد العزة، أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب مال وولد، فاعتز بماله وولده، وقال: إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أقتدي وأفتدي، فإني أقتدي بآبائنا فيما كانوا عليه وهم من أهل الفضل والعقل، وأفتدي نفسي بمالي وولدي. فرد الله عليه بأنه خاب وخسر، ولن يغني عنه شيئا من عذاب الله لا ماله ولا ولده. عبر عن الولد بقوله: وما كسب، لأن الولد من كسب أبيه، وسوف يدخل نارا يصلى بحرها تتلهب عليه، وسيصلى ويعلب بهذه النار أيضا امرأته وهي أم جميل أخت أبي سفيان رضي الله عنه. أخبرنا عنها أنها كانت تحمل الشوك تضعه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيذائه، ثم وصف سبحانه لونا من عذابها في النار، فأخبر أنها تطوق في عنقها بحبل أحكم فتله من مسد جهنم، نسأل الله العافية. في الآيات ذم أبي لهب وامرأته لمعاداتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمعارضتهما لدعوته صلى الله عليه وسلم. وفي الآيات أن كثرة المال والولد لا تغني ولا تمنع من دخول النار لمن كفر بالله جل وعلا. في الآيات حرمة أذية المؤمنين مطلقة، وفي هذه السورة آية باهرة من آيات الله، فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا بعد، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر سبحانه وتعالى، وهذه معجزة من معجزات رسول الله وآية من آياته الباهرة، لأن الله طبع على تلك القلوب وجعلها في أكنة هي لا تفقه ولا تعي، لأن هذا وامرأته كان من الممكن أن يقول: محمد يتوعدنا بالنار، ما الذي ينجي من النار يا محمد؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أن تؤمنا بالله الواحد الغفار، وأن تتبعا النبي المختار. فيقولان: إذن سوف نثبت للناس جميعا على مر العصور وكر الدهور أن ما تقول ليس بحق، نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ولم يفعله، ومات على كفرهما. ففي هذه الآيات هذا المعنى، وفي هذه السورة عدم إغناء القرابة شيئا مع الشرك والكفر، ومن لم يسرع به عمله بطأ به نسبه، من لم يسرع به عمله بطأ به نسبه وحسبه. فأبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الدرك الهابط من النار، وزيد مولى رسول الله وهو مذكور باسمه في كتاب الله، فإذا ما تلوت كتاب الله جل وعلا وذكرت زيدا في الموضع الذي ذكره فيه الله أخذت بذكر اسم زيد 30 حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فزاي حرف وياء حرف ودال حرف والحسنة بعشر أمثالها. فعدم إغناء القرابة شيئا مع الشرك والكفر مما تقرره هذه السورة.